وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط مع نية الصلاة كعين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب الصلاة وشروط صحتها. وذكر المؤلف ثمانية شروط، والآن وصل إلى الشرط التاسع والأخير وهو النية. قال: النية ولا تسقط بحال. النية محلها القلب، وهي ما ينوي الإنسان ويعقل عليه قلبه. قال: لا تسقط بحال، يعني لأنها من أعمال القلوب، فلا يمكن أن يقول نسيت النية أو أجبرت على كذا، لأن القلوب لا يصل إليها إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك لا تسقط بحال، فمن صلى بدون نية لا تصح صلاته، لا تصح صلاته بدون نية. طيب، قال: ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، يعني جميع الأشياء. وعندما يقول محلها القلب، في جميع العبادات، في جميع العبادات النية محلها القلب، ولا يشرع الجهر بها. لا يشرع الإنسان يقول نويت أن أصلي الظهر، أو نويت أن أصلي العصر، أو نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أزكي، أو نويت أن أحج، أو نويت أن أصوم، أو نويت أن أبر والدي، أو نويت أن أذبح. كل هذا كلام لم يثبت عن النبي فيه شيء صلى الله عليه وسلم. يعني كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكم توضأ، وكم وحج واعتمر وتصدق وفعل، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه قال نويت أن أفعل كذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتبقى فقط مسألة واحدة، وهي في الحج بعض أهل العلم يقول شرط تعيين النية، أو يستحب تعيين النية، وهذا ليس على ظاهره، وإنما مقصود أهل العلم تعيين النسك، وليس هذا الجهر بالنية. تعيين النسك شيء، والجهر بالنية شيء آخر. تعيين النسك هو أن يبين الإنسان النسك الذي يريده، وسيأتينا في الحج إن شاء الله تعالى. فيقول الإنسان لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا تعيين النسك وليس هو النية، والنية محلها القلب. ولذا لو أن الإنسان حج وما قال هذا الكلام، ما قال لبيك اللهم حجا، ولا قال لبيك اللهم عمرة، ولا قال لبيك اللهم عمرة وحجا، حجه صحيح. لكن لو لم ينوي حجه غير صحيح. فالنية إذن محلها القلب، ولا يشرع الجهر بها، بل هذا من البدع، الجهر بالنية من البدع. طيب، قال: وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. يعني الكافر لو نوى ما يصلح منه العمل، ما يقبل العمل من الكافر. وما منعهم أن تقبل منهم صدق نفقاتهم إلا إنهم كفروا بالله، فلا يقبل من الكافر عمل حتى لو قال نويت، لا يقبل منه. وكذا المجنون، وكذا غير المميز للطفل الصغير، لأنه ليس له نية، وإنما يلقن النية لأنه لا يعقل لا يفهم. طيب، قال: وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. النية الأفضل أن تكون مع الصلاة، يعني مع التكبير. كل إنسان الآن يستحضر دخوله في الصلاة مع التكبير، يستحضر أنه الآن مقبل على الله، وأنه في مناجاة وما شابه ذلك من الأمور، فينوي مع التكبير. لو نوى قبل ما يضر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل، قيل له: الرجل ينوي قبل أن يصلي، هل يجوز؟ قال: هو خرج من بيته، ما الذي أخرجه؟